يا وتحظى بقربنا تقول مقالب متبرما بحبنا إذا شئت أن تقيا وتحظى بقربنا Oh! Ah,

Yeah. يلتمسون الأنبياء ثم يقال للأنام قد جئتم الأمنية لا أقصدوا محمدا بابا الإله العاليا آياته شافيا لا أقصدوا محمدا بابا الإله العاليا آياته شافيا ظلوا على من على فوق السماء رقيا ظلوا على من على فوق السماء رقيا يا مجيب الداعي بالأسرار من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لنا من جدكم نسب من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لغى من جدكم نسب ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب خير النبيين لم تحصى فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة هذا ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب أحمد يا حبيبي تلاقي يا عون الرحيم يا أهل الأمان سلامي عليك، جلي بالتداني سلامي عليك، يا أهل الأمان سلامي عليك، ما أنا وأهلي ما جرك بالوراء وجبلني فعدي بها الوحد القديم وإنني على كل حال في هواها مقصر. يا ولي أهل الهدى لذلك عندما تتنفس أنفاسك الأخيرة في ساعة في عمرك، عندما يقولون لك قل لا إله إلا الله، بتقول والله تجارة فلانية وفلان ابن فلان وعلان وفلان ابن فلان وهكذا. ليه؟ لأنك في ذاك الوقت تنظر إلى فؤادك تلقى من أحببته فيه. وأعظم كشاف لهذا الفؤاد الذي أحببته فيه، أعظم كشاف أن تصلي ركعتين وبعدين يظهر هذا الذي في قلبك الذي أحببته فيه. هذا الإنشاد ينبغي أن يكون فيه إرشاد، والذي يتخذه نغما فهو محجوب، لا يفرق بين معنى ومعنى، ولا يفرق بين كلام وكلام. والشعر كما قال إمام الشافعي رضي الله عنه، الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. لذلك زل نفسك في مثل هذا البيت وأعطي علامة لنفسك، فإن رأيت حسنا فحمد الله، وإن رأيت غير ذلك استغفر واجد قلبك بكثرة الأذكار. ولذلك يندمنا ربنا فيأمرنا أن نذكره كثيرا، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذا الآن نقول للمنشد يا ابن البيت، ما هو البيت؟ وانظر فؤادك تلقى من أحببته فيه. من أحببته؟ من أحببته تراه فيه. يا ستار سرع لله، لكن لو ستر لك انت لا ترضى يا اخي، صلي ركعتين شوف في ايش فيه مكدس من عشرات السنين بقلبك، في بحيره في مقبره، شوف يا القلبك. والله بعيده، شو رايك؟ اذا قلنا عيده هو قلبك عيده. شو معنى؟ انت بتقول له عيده عيد البيت، هو بقول لك عيد قلبك له، عيده عيده عيده. وانا اسره ابنا نقول له عيده، هو بيقول عيده عيده. وانظر فؤادك تلقى من احببته فيه، وعز عن اللواء والاجرع، عيد الاحجار من قبل دعا ذكر احجار وذكر منازل، وتولى عن باب العقيق ولا لي، وانظر فؤادك تلقى من أحببته فيه، وعد عن اللواء والأجرع، ومن العجائب أن أكون مسائلا عن حاضر ما زلت أبصره معي. ومن العجائب أن أكون مسائلا عن حاضر ما زلت أبصره معي، مثواه في قلبي ونور جماله في ناظري وحديثه في مسمعي. يا حبيب الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى لا بد وأن يكون أديبا في ذاك الاستماع، والله نصحنا ووصانا إذا ما سمعنا كلام الله علينا أن نسمع وأن ننصت، نسمع بآذاننا وننصت بقلوبنا. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لتطبيق هذا الكلام العظيم الذي هو سبب سعادتنا في الدنيا والآخرة، وهي أن يصلي كل واحد منا ركعات ينوي في ذلك قيام الليل. والإنسان يفتش على قلبه لحظات الأثار، هل يستأنس باسم الغفار ويستوحش من الخلق، أم يستأنس بالخلق ويستوحش من الخالق؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ومشاكلنا وعافنا. أن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. رسول الشاهد

Thank you.